بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد من رجب. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم شيخ، حياكم الله وبارك الله فيكم. شيخ عبد المحسن، توقفنا في اللقاء الماضي عند القاعدة 48، أستأذنكم في قراءة هذه القاعدة وما يليها ومن ثم شرحكم وتعليقكم عليها. القاعدة 48: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإيجارة والنكاح والكتابة، وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشقص ونحوها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة وهي أن من ملك شيئا بعوض بمال، يعني بعوض ملك عليه العوض في آن واحد. فلو أن إنسان اشترى سيارة وتم العقد ملك السيارة بمجرد العقد، فالثمن المقدر والمقرر يملكه البائع كما أنه ملك السيارة أو البيت أو الأرض. وهذا مضطرد كما قال المصنف في هذه العقود كالبيع كما قال، كما تقدم. كذلك السلم، مثل ما لو قال أسلمت إليك في بر أو في قمح أو في سيارات أو في أجهزة مثلا، ثم تم عقد السلم بشروطه، فإن المسلم يملك المسلم فيه بشروطه، والمسلم والذي تم العقد معه بالسلم ملك الثمن فيملك الثمن. ثم ما يتعلق مثلا بقبضه من عدم قبضه، هذا له بحث آخر، لكن مصنف رحمه الله يريد أن يبين أنه بالعقد كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد. هذا ملك العوض وهذا ملك المعوض، كما تقدم مثلا في البيع. وعلى هذا يثبت لكل واحد منهما في ذمة الآخر ما تم في العقد. والقرض، فإذا أقرض إنسان قرضا فإن المقرض يملك عوض القرض، والمقترض يثبت في ذمته بدل القرض. فلو أن إنسان أقرض إنسان 1000 ريال، يثبت في ذمة المقرض هذه 1000، فيجب عليه عوضها، ويجب للمقرض بدل ما أقرض. لكن فيه خلاف ما يتعلق مثلا بالقرض، وهذا سيأتي في قاعدة آتية إن شاء الله، وهو ما متى يثبت هذا، هل يثبت مثلا بمجرد العقد أو لابد من القبض، هذا في خلاف، وهذا يجري من حيث الجملة. فإن قيل إنه بمجرد العقد مثلا في القرض يثبت المال، فلو قال إنسان مثلا طلب منه قرضا فاتفق على ذلك فوافق المقرض أن يقرض من طلب منه القرض، الجمهور على أنه لا يثبت في ذمة أحدهما للآخر إلا بالقبض. وذهب آخرون إلى أنه بمجرد العقد يثبت في ذمة المقرض تسليم القرض، ويثبت مقابله في ذمة المقترض البدل. وهذا في خلاف سيأتي لعله يأتي الإشارة إليه. والإجارة أيضا كذلك، الإجارة بمجرد عقد الإجارة يثبت في ذمة كل واحد منهما للآخر العوض، هذا يملك العوض وذاك يملك المعوض. فلو مثلا أجره سيارة أو أجره مثلا بيتا مثلا، فإنه بمجرد عقد الإجارة يثبت للمستأجر المنفعة لأنها العوض، ويثبت للمؤجر الثمن الذي اتفق عليه. ثم بعد ذلك يكون التقبيض يأتي في قاعدة آتية بحسب الشروط، بحسب مثلا إطلاق العقد وما يلزم وما يلزم به من الجهة الشرعية، أو مثلا إن كان هنالك شروط منهما اشترطت فإنها في هذه الحال يعمل بها، فقد يكون العقد مثلا مؤجلا، يقول العقد مثلا مؤجل كما سيأتي الإشارة إليه. فلو أن إنسان مثلا باع إنسان مثلا سيارة بأجل، يثبت في ذمة المشتري في ذمة المشتري المال، ويلزم البائع ويثبت في ذمة البائع ما مقابله، يثبت في مقابله وهو دفع السيارة هذه أو البيت. لكن لو كان مثلا العقد مثلا بأجل أو بآجال، نقول لا يلزم المشتري الآن التسليم، إنما يثبت في ذمته. فينبغي أن يعلم أن هذا من حيث الجملة أنه يثبت لكل منهما في ذمة الآخر ما لزم وترتب على هذا العقد. وكذلك النكاح، بمجرد عقد النكاح يثبت مثلا المهر المسمى أو مهر المثل يعني إذا كان لم يسمى. وكذلك الكتابة، إذا مثلا كاتب المملوك مثلا عبده على شيء من المال، فإنه يثبت في ذمة المكاتب للمكاتب وهو سيده الآجال المال الذي اتفق عليه بحسب الآجال المنجمة بينهما. وثم رحمه الله أيضا ذكر بعد ذلك المعاوضات القهرية، المعاوضات القهرية التي تلزم، بمعنى وبمعنى أنه لو أن إنسان اضطر إلى طعام غير، ومثل قال كما لو اضطر إلى طعام الغير فإنه فالواجب عليه أن يمكن. فلو إنسان جائع فالواجب على من عنده طعام أن يمكن المضطر إلى الطعام. وفي هذه الحال يثبت لصاحب الطعام الثمن في ذمة هذا المضطر، مع أن سيأتينا أن المسألة هذه فيها خلاف، وهل يثبت في ذمته أو لا يثبت في ذمته، وأنه يكون من باب الواجب على صاحب الطعام أن يطعمه ولا يأخذ مقابله أجر لأنه واجب، ولا يأخذ للواجب أجر مال ولا عوض، وإن كان هذا هو الأظهر والأقرب. لكن المصنف رحمه الله أراد أن يوثل من جهة أن هذا هو هذا القول هو المشهور عند جمهور العلماء، على القول الأشهر والأظهر عند جمهور العلماء. وكذلك أخذ الشفيع الشقص ونحوها ونحو هذه الأشياء. فلو أن مثلا باع إنسان مثلا شقصا، باع إنسان مثلا باع نصيبه مثلا في مزرعة أو في بيت أو في سيارة، سيارة مشتركة بينه وبين جاره، ثم باعها لأجنبي، فلشريكه ماذا؟ أن يشفع، أن يشفع له حق الشفعة، فينتزعه قهرا، ينتزعه، وهذا وجه خالف المعاوضة القهرية، ينتزعه قهرا. ويثبت في ذمة المنتزع وهو الشفيع مثل الثمن الذي ثبت في ذمة الذي انتزع منه بحسب ما اتفق عليه، فيكون بمجرد أخذه لهذا الجزء أو لهذا الشخص أو لهذا الجزء الشائع، يثبت في ذمته للمشتري الأول هذا الثمن ونحو هذه الأشياء. المقصود هذه المسائل هذه من حيث الجملة، وإن كان في شيء منها خلاف، لكن أراد أن يمثل من أجل توضيح القاعدة رحمه الله. نعم. وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. نعم. المصنف رحمه الله لما تكلم عن، لأن عندنا أمران، الأمر الأول كونه ملك العوض، ملك المال الآن بمجرد ما ملك، لكن الآن تسليم العوض، فمتى يستحق، فهل يستحق تسليم العوض وهل يلزم تسليم العوض؟ يقول المصنف رحمه الله ينظر مثل ما تقدم، إن كان مثلا أحدهما مؤجل من الإنسان مثل ما تقدم، اشترى بيت بآجال مقسطة أو سيارة بآجال مقسطة اتفق عليه، نقول في هذه الحالة الواجب على من الواجب يسلم، المشتري ولا البائع؟ الآن المشتري اشترى بأجل ولا لا؟ الآن ثبت في ذمته مال، لكن ليس حال، أليس كذلك؟ إنما البائع هو الذي باعها، فالواجب على البائع ماذا الآن؟ تسليم، هذا الواجب. يسلم العوض لأن العقد مؤجل وهو أو الثمن مؤجل. ثم فلا يمتنع، فالمشتري الذي ثبت الثمن في ذمته مؤجلة عليه لا يمنع من المطالب، بل له المطالب بذلك، وللبائع وعلى البائع أن يسلم، لأن هذا هو الواجب عليه، ولأن هو الذي اتفق عليه والمسلمون على شروطهم. نعم. وإن كان حالين ففي البيع إن كان الثمن دينا في الذمة، فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا. نعم، لكن إذا كان العوضان حالين، يعني قال بعتك السيارة، قال اشتريت، بعتك السيارة 100,000، قال اشتريتها، تم العقد بينهما الآن، تم العقد بينهما، في هذه الحال ماذا يصنع؟ يقول المصنف رحمه الله إذا كان الثمن دينا، شوف الآن، شوف قد يقول قائل طيب ألم يقل قبل ذلك فإذا كان أحدهم مؤجل ثم قال دين الآن، ما الفرق بينهما؟ نقول نعم، المؤجل مضروب إلى أجل، إلى شهر، إلى الشهر، أشهر، سنة، سنتين، أقساط بحسب ما اتفق. أما الثمن أما عندهم الدين لا يلزم أن يكون مؤجلا، لا، كل مال غير معين فإنه يكون في الذمة. لو قال اشتريت منك مثلا 100,000 ريال، الآن 100,000 معينة ولا في الذمة الآن؟ هل يعينها؟ نعم، مين معينة؟ يعني الآن ليست معينة، لكنها معروفة، مثلا صفتها معروف، أن هذا المال مثل ما يتعامل مثلا بالدراهم، هذه المعينة معروفة صفتها، لكن هل هي مثلا من فئة 100، من فئة 50، من فئة 500، من فئة 200، هل هي مثلا بالدولار، بالدينار؟ مثلا إذا كان مثلا قال اشتريت مثلا بالدولار والدينار، مثلا عين الجنس لكن ما عين نفس الثمن، عين. ففي هذه الحال إذا كان الثمن دينا بمعنى أنه غير معين، ها؟ بخلاف ما إذا قال اشتريت منك مثلا هذا الكتاب بهذه 100 ريال، الآن الكتاب معين والثمن معين. كلاهما معين، يعني إذن عندنا الأحوال ثلاثة، تارة يكون الثمن مؤجل اقساط مثلا، الحال الثاني يكون الثمن دين في الذمة غير معين، الثالث أن يكون معين بهال 100 ريال، بهال 1,000 ريال المشار إليها المشاهدة، أو هذا المال الذي في يدي، المال الذي في يدي مثلا، هذا معين. يقول المذهب وجوب إقباض البائع أولا، هذا إذا كان غير معين ويجعلونه دين. يقول يجب عليك مثلا لو قال اشتريت، مثل حينما يأتي إنسان يشتري مثلا المكتبة، يشتري منها كتب، يشتري كتب، كم هذا الكتاب وهذا الكتاب؟ قال المجموع 1,000 ريال. الآن الكتاب معين لكن الدراهم غير معينة، يمكن يعطيه مثلا من الدراهم التي معه، ممكن يعطيه من طريق مثلا الشبكة، ممكن مثلا، المقصود أنه لم يعين له شيء معين. يقولون يجب إقباض البائع، معنى أن البائع هو الذي يسلم أول، لو اختلف قال المشتري سلم، قال لا سلم أنت أول، اختلف قال سلم الدراهم، قال لا سلم الكتب، قال سلم السيارة، قال سلم المال، في هذه الحالة يقولون يجب على البائع التسليم، لأن المشتري الآن، أو حق البائع، حقه في الذمة، فيكون الواجب على البائع أن يسلم هذه السلعة المعينة المشترات، فلأن عندنا هذه السلعة المعينة وعندنا هذا المبلغ، هذا المال الموصوف الذمة. هذا هو المذهب. وفي المسألة أيضا خلاف، لعله يأتي في كلام صنف إشارة إليها بعد. نعم. ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن، وإن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. نعم. هذا يقول صنف رحمه الله ولا يجوز البائع حبس المبيع عنده على الثمن، مثل ما تقدم لو قال البائع أنا ماني مسلمك السلعة حتى تعطيني الثمن، يقول لا يجوز حبسها ولا رهنها، لأن الواجب على البائع أن يسلم السلعة والمشتري بعد ذلك يسلم الثمن. هذا هو المذهب وحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن له أن يحبس المبيع على الثمن وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إذا لم يكن المبيع مؤجلا. وهذا القول أقرب في الحقيقة، لأنه وهذا القول هو الذي مال إليه ابن قدامة رحمه الله وقواه، قال ويقوى عندي، وهو أيضا قول كثير من أهل مالك وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، أنه في هذه الحالة لا يلزم البائع بالتسليم لأنهما مستويان في الحقيقة، هذا بائع وهذا مشكلهما بائع، هذا باع سلعته وهذا باع ماله، هذا بائع وهذا بائع. وكون المسألة كون المال مثلا في الذمة لا فرق، هو في الحقيقة قريب من التعيين، ومثل هذا لا يلزم البائع بأن يسلم مال، ثم خاصة عند النزاع ولأن فيه مخاطرة، ولأن البائع يقول أنا من يضمن لي تسليم المال، أنا قال يسلم السلعة ثم يغصبني المال ثم يهرب ثم يجحدني، الآن من يضمن لي هذا الشيء؟ وهم رتبوا عليه مسائل في مثل هذه الحال، وما حينما يقبض السلعة ثم بعد ذلك يأبى من تسليم الثمن، لكن قالوا لنا غني عن مثل هذه الأمور، ونقول ما دام أن البائع تم العقد الآن فنقول أن لكل منهما الحق، ففي هذه الحال إن تراضى على شيء وإلا فالصحيح أنه لا يلزم التسليم المبيع، هذا هو الصحيح. وعلى هذا يكون حكمها حكم ما إذا كان معين، ولهذا هم سلموا المسألة فيما إذا كان المال معين، إذا كان المال معين سلموا، معنى اشتريت منك هذا الكتاب بهذا المال المعين المشار، هذا معنى التعيين عندهم، اشتريت منك مثلا هذا الجهاز بهذه الدراهم المعينة للمشاهدة، فهم في الحق في هذه الحال لو أراد أن يباع الكتاب بهذه الريالات المعينة قال سلم الكتاب، قال سلم الدراهم، اختلف كل واحد يقول سلم، الآن موجود الكتاب وموجود مثلا الدراهم، موجود الجهاز موجود، لكن كل منهما بلا، وخشي أن يسلم الكتاب ما يسلم له، هكذا ايش يقولون؟ يقولون ينصب عند التناج من يقبض منهما ثم يقبضهما وصير، يقول يأتون بإنسان يفصل كأنه يفصل بينهم، يقول خلاص أنا أمين لكما، فيستلم المال ثمن السلعة من المشتري ويستلم السلعة من البائع، ثم تكون أمانة عندك، ثم يقبض هذا المال ويقبض هذا السلعة. نقول أيضا كذلك على الصحيح لا فرق أيضا فيما إذا كان معين أو كان في الذمة، لأنه من جهة المعنى ومن جهة النظر لا فرق في الحقيقة، هذا هو الأصل، لأن كل منهما بائع ومشتري وكلاهما مشتري أيضا، فالحكم واحد، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. شوف التعامل بالشيكات مثلا أو عن طريق الشبكة يعتبر المال معين أو غير معين؟ كان أعطى شيك مثلا بمبلغ. نعم، هذه مسألة الشيكات، إن قصدك حينما يشتري السلعة ويدفع الشيك مثلا الشيك بالمبلغ ويسلم الشيك. نعم، هم يعني هم من جهة النزاع في المسألة، من جهة النزاع في المسألة فيما يتعلق مثلا بالتسليم، إذا قلنا من هذا مبني على الرضا، مبني على الرضا، فنقول البائع في هذه الحالة مخير، إن شاء استلم الشيك، وإن شاء قال لا أريد مالا، أريد نقدا، لا أريد، أريده مثلا. لكن في هذه المسألة تنبني على مسألة الشيك فيما إذا حصل خلاف مثلا ونزاع مثلا، وقلنا في هذه الحال اختلف البائع والمشتري، هذا قال هذا يقول سلم وهذا يقول سلم، كل منهم يقول سلم المال، هذه المسألة. ثم أتى مثلا البائع وقال هذا شيك، يقول الشيك مصدق ولا غير مصدق؟ إن كان الشيك مثلا غير مصدق في الحقيقة إنه لا يأخذ الثقة كاملة، ولا يلزم البائع تسليم السلعة، لأن الشيك المصدق مثابة الوثيقة التي هي إقرار في الحقيقة. نعم، غير مصدق، من غير مصدق الحقيقة لا يلزمه، لأن قد يكون على مسحوب على غير صيد، على غير مال، فيكون في خداع ويكون في كذب فلا يلزمه، لكن قد يكون إشكال حينما يكون الشيك مثلا مصدق، هل يلزمه؟ قد يقول بائعا صحيح وإن كان يلزمني، لكن أنت الآن في الحقيقة هو أشبه ما يكون بمثابة الحوالة الآن، وأنا لا أرضى، وأن ليس في ذمتي، ليس المسألة دين، المسألة عن سلعة الآن أبيعك إياها الآن، وأنا أريد مالا حاضرا، كونك وأنا تلزمني أنك تعطيني مثلا هذا الشيك مصدق وذا مثلا، أنا ما أرضى، أنا أريد مال حاضر. فالأظهر والله أعلم أن هذا ما ينبني على مسألة القبض وأن الشيك هل يجري مجرى القبض لا، يبني على مسألة المال المسلم، لأن في الحقيقة وإن كان في قوته ونفوذه في حكم المال، لكن ربما البائع يقول أنا أريد مالا حاضرا أنتفع به الآن، أما الشيك هذا يحتاج إلى أن يصرف وأنا الآن لا يتيسر لي. فنقول هو من جهة القوة ومن جهة الحكم في حكم المال، ولهذا نقول على الصحيح وسبق لنا إن شاء الله شيء من هذا أنه في قوة القبض، ولهذا يصح به التسليم فيما يشترط فيه الربا، مثل لو اشترى مثلا ذهب ومثلا شيء في العوضين اللذين يشترط فيهما المقابضة في الشيك مصدق يجري مجرى القبض، مثل هذا، مثل مثلا البطاقات التي مثلا يحول المال مثلا من حساب المشتري مثلا أو إلى حساب البائع وما أشبه له. لكن في هذه المسألة الظاهر أنه ينبني حسب اتفاق ذلك، ولا يلزم البائع الشيء الذي يكون عليه فيه مشقة. نعم. وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها. نعم. وأما في الإجارة فالحكم فيه تفصيل، لما أنه رحمه الله انتهى من البيع انتقل إلى الإجارة، مع أن الإجارة نوع من البيع لأنها بيع منافع، وذلك فيما يتعلق بملك البدل، بدل الإجارة، بدل منافع الإجارة، سواء كانت مثلا إجارة مثلا في عين مؤجرة مثلا، أو كانت مثلا في الذمة، استأجرت إنسان يعمل لك عمل، يبني لك بيت مثلا، يبني لك حائط، إنسان يخيط لك ثوب مثلا، يعمل عمل مثلا إجارة مثلا في الذمة، أو في نجارة أو ما أشبه ذلك، شيء عمل في الذمة، على خلاف في بعض الأشياء تدخل مثلا في باب الإجارة أو مثلا تدخل باب الاستصناع وما أشبه ذلك. فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم عين المعقود عليه أو العين المعقود عليه. فالإجارة نوعان، إما أن تكون على عين معقود عليها أو على عمل، أو على عمل. مثلا لو استأجرت مثلا استأجر إنسان بيت من إنسان، أو استأجر منه سيارة، استأجر من بيت أو سيارة، متى يجب التسليم؟ يقول المصنف رحمه الله في هذه الحالة يجب تسليم الأجرة بعد تسليم العين، تسليم العين. لكن متى يحصل تسليم العين؟ هو أن يخلي بينه وبين العين، خلاص سلم للسيارة، من يسلم للسيارة يسلم لفتح السيارة، البيت يخلي بينه وبين البيت مثلا، ويسلم له مثلا مفاتيح البيت مثلا، وكل قبض بحسبه. فإذا تم قبضه للعين التي عقد عليها فإنه يثبت في ذمة المستأجر المال ويسلم الأجرة، يسلم. طيب يقول قال طيب الآن أنا استأجرت البيت سنة، وما مضى حتى ما مضى ولا ساعة، وأنا بسلم له الأجرة، كان استأجرت البيت سنة مثلا 50,000 مثلا، وسلم له الأجرة كاملة الآن، مع أنك لو حسبتها مثلا في كل يوم له أجرة خاصة. يقول نعم، لأن الآن لأن استلامك للعين جرى مجرى تسلمها الآن، تسلمت العين الآن، والإجارة تنقضي يوما في يوم، ولهذا أنت تكون من ضمانك الآن، كل ما مضى يوم يكون ضمانه عليك، سواء انتفعت أو لم تنتفع. والقول الثاني في المسألة، وقول أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم، أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد مضي، إلا بعد التمكن من الانتفاع، تمام الانتفاع. فمثلا كل يوم مثلا له حقه من المنفعة، أو كل شهر. والأظهر والله أعلم أن تسليم العين يجري مجرى تسليم المنفعة، لأن هذا هو الذي يعني حصل به الاستيلاء العين، ولأنه ربما في هذه الحال تفوت المنفعة وهو لم يسلم الأجرة. مثال ذلك أيضا العين، العمل، إذا كان عندنا عين وعندنا العمل المعقود، مثل استأجرت إنسان لأجل أن يعمل لك عملا، يبني لك مثلا جدارا، استأجرت إنسان مثلا في خياطة شيء أو في عمل شيء، مثلا خياطة شيء مثلا قصدي مثلا حينما يكون الثوب منك أنت مثلا، مثلا والمادة، أو يصنع لك ينجر لك مثلا بابا مثلا المادة من قبل، فأردت في هذه الحالة متى يستحق العامل الأجرة؟ يقولون في مسألة العين، مسألة العين لا يستحق الأجرة حتى يتم العمل، حتى يتم العمل. استدلوا بقوله عليه السلام: ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفي أجره، استأجر أجيرا. جاء فبهذا الحديث وما جاء معناه فرق بين العمل على العين أو العمل الذي يكون في الذمة، لأن في الحقيقة ما يحصل المقصود، لا، لأن المستأجر الآن الذي استأجر هذا في الذمة حتى الآن ما حصل المقصود، فهو لم يستلم عين ولم يستلم عمل ولم يستلم شيء، فلا نلزمه بتسليم الأجرة حتى ينهي المستأجر العمل. فأما في العين المستأجرة، في الحقيقة المستأجر الآن تمكن من انتفاع بالعين، فهو يعني هو الآن في الحقيقة أخذ الرقبة والمنفعة يأخذها شيئا فشيئا، ولهذا قلنا إنه في هذه الحال أنه تملك عليه المنفعة، تملك عليه الأجرة بعد تمام تسليم العين، بعد تسليم العين التي اتفق على إصلاحها أو العمل فيها. نعم. إذن شيخ ابن حسن، قسمة مثلا الأجار، نعم، تجير المباني بستة أشهر هي أقرب يعني وأفضل من سنة كاملة. نعم. من باب أنه يعني تقسيم الأجرة يعني على قسطين، على قسطين أو أكثر. نعم. هو في الحقيقة ينبغي أن يعلم أيضا أن هذا يختلف حسب مثلا اصطلاح الناس وأعراف الناس في مثل هذا، فأعراف الناس مثل هذا أيضا لها حكمها. لا، قد يقول قائل مثلا الآن ألستم تقولون مثلا في مسألة فيها خلاف، مثلا مسألة فيها خلاف، هل مثلا يلزم تسليم الأجرة مثلا في أول السنة أو مثلا كل ستة أشهر؟ نقول هذا من حيث الأصل هذا هو الخلاف، يعني المذهب مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم الشافعي أنه يلزم تسليم الأجرة بعد استلام العين التي عقد عليها، إيجار سيارة، دابة، بيت مثلا. والعرف مثلا معروف أنه من كل ستة أشهر، كل ستة أشهر لها أجرتها مثلا في المال. والقول الثاني خلاف ذلك، يقولون لا يلزم تسليم الأجرة حتى يستولي على المنفعة ويستكمل المنفعة. نقول لكن هذا ينبغي أن يعلم أن هذا حيث لا يكون هنالك شرط. أما مثلا لو كان هنالك شرط مثلا بين الناس أو عرف مثلا معروف، لأن هذه المسائل متى ترد؟ حينما يحصل خلاف مثلا بين المؤجر والمستأجر، قال المؤجر يسلم الأجرة، قال المستأجر لا، أنا حتى الآن ما بعد استفدت، ما بعد مضى شيء لما حتى تمضي المدة. عند النزاع، هذا عند النزاع يعني يأتي الخلاف، هل نأخذ مثلا بهذا القول أو بهذا القول مثلا. لكن أما إذا كان هنالك شرط مثلا أو عرف مثلا مثل ما يتعرف الناس عليه، أن المستأجر الآن حينما يستأجر العين مثلا في الغالب معروف عندهم أنه يسلم الأجرة قبل يعني حينما يستلم العين التي عقد عليها النفع التي عقد عليها، ولو لم يستوي مثل هذا معروف، كما يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وإن كان وإن حصل بينهم نزاع، وش نقضي بهم؟ هل نقضي في هذه المسألة نقول وش خلاف العلماء، ولا نقضي على المعروف عندهم؟ المعروف نقول المعروف عندكم أنتم أيها الناس أنكم تعملون بهذا القول بغض النظر عن كون هذا لقول هنا هناك، وأنتم يحكم فيكم هذا القول فتلزمون به. نعم. أهنيكم بارك فيكم. نسألكم شيخ بن محسن عند هذا الحد أن نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في حلقات القادمة. حبيت الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، شكر الله له. ونسعد بتلقي أيها الأحبة أسئلتكم واستفساراتكم فيما مضى من هذه القواعد، بحيث سنخصص لها بمشيئة الله تعالى حلقة قادمة للإجابة عنها. تواصلنا يكون عن طريق الفاكس للرقم 01-405-7557 أو 442-5543. شكرا لكم على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.